إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الفقر شعار العلماء ودثارهم على الغالب فيما مضى من الزمن وما هو آت، والشعار من الثياب هو ما يلي الجسد، وأما الدثار فما يكون فوق ذلك. فالفقر شعار العلماء ودثارهم على الغالب فيما مضى من الزمان وفيما هو آت، وأما السر في ذلك فقد بحثه ابن خلدون في المقدمة ونظر فيه، لماذا يكون الفقر شعار أهل العلم في الغالب الأعم. يقول الفصل السابع، أي في المقدمة، في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. والسبب لذلك أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية، وهي متفاوتة بحسب الحاجة إليها. فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى به، كانت قيمتها أعظم، وكانت الحاجة إليها أشد. وأهل هذه الصنائع الدينية، يعني مما وصف من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك، أصحاب هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق، وإنما يحتاج إلى ما عندهم الخواص ممن أقبل على دينه. وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه الاضطرار والعموم، فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر، يعني يقع الاستغناء عن أهل القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان وما أشبه من تلك الوظائف الدينية، وإنما يهتم بإقامة مراسمهم صاحب الدولة بما له من النظر في المصالح، فيقسم لهم حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على النحو الذي هو مقرر، لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصناعة من حيث الدين والمراسم الشرعية، لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران، فلا يصح في قسمهم إلا القليل، حتى العطاء الذي كان يصل إليهم عطاء قليل، لأن العطاء إنما يكون على حسب الحاجة إلى المعطى، وهؤلاء لا يحتاج إليهم الخلق في عامة الأحوال، وعليه فإن عطاءهم يكون قليلا. مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر، مساكين أهل، لا على الإضافة، لا مساكين أهل العشق، ولكن مساكين أهل العشق، يعني أهل العشق مساكين، مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. وهم أيضا أي أصحاب تلك الوظائف الدينية لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم، فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرزق. ابن خلدون يبحث، وهو فيلسوف الاجتماع الكبير والباحث في الطبائع الاجتماعية والبشرية في العمران الإنساني، يبحث لماذا يلحق الفقر في الغالب الأعم أهل العلم. يقول: لأنهم بشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم، فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرزق، بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك، يعني للخضوع لأهل الجاه لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن، بل ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف بضائعهم، فهم بمعزل عن ذلك، فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. يقول: ولقد بحثت بعض الفضلاء في هذا المعنى فأنكر ذلك علي، يعني قال إن أهل العلم ليسوا من أهل الفقر في الغالب. قال: فوقع بيدي أوراق مخزقة، والتخزيق أن يؤتى بشيء صلب ثم يجعل في الصحيفة فتخزق به، كالتخريق وزنا ومعنى. لذلك لما جاء ابن جني وكان المتنبي يقول فيه: ابن جني أعرف بشعري مني، فكان إذا قال بيتا فوقف فيه أهل اللغة أو أهل النحو يقول: اذهبوا إلى أبي الفتح، يعني ابن جني عليه الرحمة. كان ابن جني متعصبا للمتنبي، وكان شيخه أبو علي الفارسي كان لا يحب المتنبي بل كان متعصبا عليه. فاحتال أبو الفتح مرة وأتى بقصيدة من قصائد أبي الطيب، وشعر أبي الطيب هو الشعر كما قيل في شعر أثير عزة: لو رقي به مجنون ليلى لأفاق. لو رقي بشعر أثير مجنون ليلى لأفاق. فجاء أبو الفتح بقصيدة من قصائد المتنبي العصماء فكتبها في صحيفة، ثم عرضها على شيخه أبي علي الفارسي، فقال: ما تقول شيخنا في هذا الشعر؟ فلما مر في القصيدة أخذ يستحسن ويستملح، وعلى صوته بالاستحسان والاستملاح. فلما فرغ أبو الفتح من إنشاد قصيدة أبي الطيب عند أبي علي، قال له شيخه أبو علي: يا أبا الفتح، اكتب لي منها نسخة. فقال له: يعلم الشيخ لمن هذا الشعر؟ قال: لا، هو لواحد من المتقدمين، يعني إن لم يكن لامرئ القيس فإنه للبيد على هذه الشاكلة. فقال: إنه للذي يستهجن الشيخ شعره، هو لأبي الطيب. قال: كذا يا أبا الفتح؟ قال: نعم شيخنا. قال: خرق فإن أثر الصنعة عليها بين، خرق. يقول: أنا رجعت إلى أوراق مخزقة من حسابات الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدخل والخرج، يعني الوارد والصادر في حسابات، وكان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين، فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه، وقضينا العجب من أسرار الله في خلقه وحكمته في عوالمه، والله الخالق القادر لا رب سواه. الفقر شعارهم والإملاق دثارهم. ولا جرم أن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم الأرزاق ووزعها؟ أيتحصلون على كل شيء؟ أيتحصلون على الدنيا والآخرة؟ فهذا أمر كبير يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء. وكان بعض أهل العلم من طلابه النبهاء جالسا بين يدي شيخه، فمر رجل على بغلة مطهمة له شارة وعليه من العز إشارة، فنظر إليه ومد العين إليه، فقال له شيخه: أترضى أن يكون له ما عندك من العلم ولك ما عنده من الدنيا؟ فتفكر لحظة ثم قال لا، لا يوازي ما عندي من العلم الدنيا بجميعها. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة المجموع في باب آداب المتعلم، قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك هذا العلم أحد إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. قال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا تزد. وقال إبراهيم الآذري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال داود ابن مخراط: سمعت النضر بن شوميل يقول: لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه. لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه. والإمام المتفنن ابن حزم ذكر أنه اجتمع يوما مع الفقيه أبي الوليد الباجي صاحب التواليف الكثيرة، وجرت بينهما مناظرة في سنة 400، فلما انقضت قال الفقيه أبو الوليد الباجي لابن حزم: تعذرني، فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس. يعني لا يجد سراجا في البيت ويريد أن يسهر من أجل أن ينظر في دفاتره وطروسه، فتان لا يجد من الضوء ما يمكن أن يكون ذلك متحصلا عنده إلا إذا مر الحراس بمشاعلهم في جوف الليل فيقفون هنالك ساعة، فتان يفرد دفاتره ينظر فيها ويقبل على ما لديه من تلك الكتب كتب العلم. يقول ابن حزم بعد المناظرة: فلتعذرني، فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس. قال ابن حزم: وتعذرني أيضا، فإن أكثر مطالعاتي كانت على منائر الذهب والفضة، أي على المصابيح المصنوعة من الذهب والفضة، لأن أباه كان وزيرا وهو أيضا كان وزيرا بعده، وكان في نعمة ظاهرة، حتى إنه إنما تعلم في بداية تعلمه على أيدي الجواري، فحفظناه القرآن بعدما علمناه الخط والحساب. وله في بدء طلب العلم قصة، وذلك أنه كانت هنالك جنازة لبعض الأكابر، فدخل المسجد في أول دخوله المسجد وقد ناهز الاحتلام، بل ربما كان في 17 من عمره، فدخل المسجد في وقت الكراهة، وليس الشأن هنالك في الأندلس على مذهب الشافعي وإنما على مذهب مالك، فلا يرون صلاة ولو كانت ذات سبب في وقت الكراهة كما هو مذهب الشافعي وهو ظاهر السنة وباطنها أيضا. المهم أنه دخل في وقت الكراهة والناس مجتمعون، فهم بأن يركع ركعتين، فأخذ من بجواره والناس يصيحون به يقولون: اجلس اجلس، ليس هذا بأوان الصلاة. فاستحيا وجلس، ثم إنهم دفنوا ميتهم وعادوا إلى المسجد في وقت حل الصلاة. فجاء متأخرا شيئا والناس قد صلوا تحية المسجد وجلسوا، فدخل هو ليجلس فقالوا قم صل ركعتين وقم صل ركعتين. إذا أراد أن يصلي قالوا له اقعد، فإذا أراد أن يقعد قالوا قم فصل. فطلب الفقه من يوم إذ رحمة الله عليه. الباجي يقول كنت في حال فقر وإملاق فتعذرني، فإن مطالعاتي في جملتها وأكثرها كانت على سرج الحراس. فاعتذر ابن حزم بعذر أبلغ قال وأما أنا فاعذرني فإن أكثر مطالعاتي كانت على منائر الذهب والفضة، يعني على المصابيح المصنوعة من الذهب والفضة. أراد أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر، فكان عذره أظهر رحمة الله عليه. ومعلوم أن الباجي رحمة الله عليه كان أصله من بطليوسة ثم انتقل إلى باجة الأندلس، وكان أول وروده الأندلس مقلا من دنياه حتى احتاج في سفره إلى القصد بشعره، وآجر نفسه مدة مقامه ببغداد فيما سمع مستفيضا لحراسة درب. كان مستأجرا ليحرس دربا يحرسه بالليل مثل الزقاق عندنا، فكان يستعين بإجارته على نفقته وبضوئه على مطالعته. فهذا يفسر مسألة ضوء الحراس ومشاعل الحراس بالليل، أنه كان مستأجرا لحراسة الدرب بالليل. ثم ورد الأندلس وحاله ضيقة، فكان يتولى ضرب ورق الذهب للغزل والإنزال، يعني إنزال ورق الذهب بعد دقه وجعله خيوطا ليكون في النسيج والقماش، ويعقد الوثائق. فلقد حدثني ثقة من أصحابه كما يقول ياقوت أنه كان حينئذ يخرج إلينا للقراءة عليه ليقرأ عليه، وفي يديه أثر المطرقة وصدأ العمل، إلى أن فشى علمه وعرف ونوهت الدنيا به وشهرت تواليفه فعرف حقه، وجاءته الدنيا وعظم جاهه وأجزلت صلاته فاتسعت حاله وتوفر كسبه حتى مات عن مال وافر خطير رحمة الله عليه. وجرت له مجالس ومناظرات مع ابن حزم كانت سبب فضيحة ابن حزم وخروجه من ميورقة، وكان رأس أهلها وكان رأس أهلها معا. ثم لم يزل أمره أي أمر ابن حزم في سفال فيما بعد بسبب الباجي رحمة الله عليه. هذا الخبر الذي رأيته في اعتذار ابن حزم عند الباجي يرى فيه ابن حزم أن كثرة المال وطيب العيش تسد مسالك العلم إلى النفوس، فلا تتجه إلى العلم، فإن الجدة يعني الوجدان الذي يجده الإنسان من أمر الدنيا قد تسهل اللهو وتفتح بابا، وإذا انفتح باب اللهو سد باب النور والمعرفة، فلذائذ الحياة وكثرتها تطمس نور القلب وتعمي البصيرة وتذهب بحدة الإدراك. أما الفقير وإن شغله طلب القوت قد سدت عليه أبواب اللهو فأشرقت النفس وانبثق نور الهداية، هذا نظر ابن حزم. أما الباجي فإنه متجه إلى الأسباب المادية من حيث تسهيل الحياة المادية من غير نظر إلى الأسباب النفسية التي تتضمن أن الغنى يكون في كثير من الأحوال معه الانصراف عن العلم إلى الله وقد توفرت ذرائعه. والأقرب إلى الصواب هو اعتذار الباجي، فقد قال الشافعي رحمة الله عليه وقوله في هذا الفصل لا تستشر من ليس في بيته دقيق، لأنه مذله العقل. لا تستشر من ليس في بيته دقيق فإنه مذله العقل. والحقيقة أن الفقر له حالان، حال تتبلبل فيها الخواطر من الهم والغم وكثرة العيال وانتسار النفس الناشئ عن ذلك، وما إلى هذا من علل الفقر التي تأخذ بالأنفاس والتلابيب. ولنعبر عن هذا بالفقر الأسود، فهذا هو الفقر الأسود، وهو الذي يبدد الذهن ويقتل النبوغ ويذوي صاحبه كما تذوي الشجرة الخضراء إذا انقطع عنها الماء. ومن هذا النوع فقر من ليس في بيته دقيق كما قال الشافعي رحمة الله عليه. ومنه أيضا الفقر الذي لحق إبراهيم النضال ويأتي خبره إن شاء الله جلت قدرته. فهذا حال تغلبل فيه القواطر مع كسرة العيال وانتسار النفس بالشغل في أمر الدنيا وتحصيل القوت، هذا الفقر الأسود. وحال ثانية يكون الإنسان فيها فقيرا ولكنه يكون خفيف المؤونة راسخ الطمأنينة بالله، لا يؤثر الفقر إلا على سطح جسده ومظهر لباسه، وأما خاطره فمستقر مشرق ثابت مجتمع. ولنسمي هذا بالفقر الأبيض، وهو نعمة بالنظر إلى طالب العلم في أول حياته حتى لا تشده الدنيا إلى مشاغلها وغمراتها ومفاتنها، فإن التقلل من الدنيا أمكن لحفظ العلم وتحصيله. وهذا النوع أي الفقر الأبيض الذي لا يمس إلا ظاهر الجلد وما هنالك من الثياب، ولكنه لا يصل بأي صورة من الصور إلى الروح والقلب، هذا الفقر الأبيض هو الذي شرفه وفضله الإمام أحمد على الغنى. وكان رحمه الله يؤثر الفقر على سواه ويأنس به ويرتاح له. قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام أحمد، قال أحمد: الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر. والفقر أشرف من الغنى، فإن الصبر عليه مرارة وانزعاجه أعظم حالا من الشكر، ولا أعدل بفضل الفقر شيئا. وكان أحمد يحب التخفف من الدنيا لأجل خفة الحساب. وقد تنازع العلماء قديما وكسر على هذه المسألة الإمام ابن القيم كتابا برأسه، فنازع العلماء في مسألة الفقر والغنى، هل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ ولكل حجة ولكل مسند. قال الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد والعلامة ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية، قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شيئا، ما أعدل بالفقر شيئا، أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء. وكان يحب الفقراء، ولم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه. كلام أبو بكر المروذي يقول: لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلس الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذكرت له رجلا صبورا على الفقر في أطمار، يعني في ثياب باليات، فكان يسألني عنه ويقول: اذهب حتى تأتيني بخبر. سبحان الله، الصبر على الفقر، الصبر على الفقر، ما أعدل بالصبر على الفقر شيئا. تدري الصبر على الفقر أي شيء هو؟ وقال: كم بين من يعطى من الدنيا ليفتتن إلى آخر تزوى عنه ليثبت. أتدري إذا سألك أهلك حاجة لا تقدر عليها أي شيء لك من الأجر؟ أسر أيامي إلي يوم أصبح فيه وليس عندي شيء، ما قل من الدنيا كان أقل للحساب، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أي الدنيا أيام قلائل. وكان إبراهيم ابن أدهم ينشد: وما هي إلا جوعة قد سددتها وكل طعام بين جنبي واحد، وما هي إلا جوعة قد سددتها وكل طعام بين جنبي واحد. وكان أحمد رحمة الله عليه يقول: الغنى من العافية، والدنو من المترفين فتنة، والجلوس معهم فتنة، وإن لكل شيء كرما، وكرم القلب الرضا عن الله تعالى. وكان يقول لبعض أصحابه: كم يعيش أحدنا؟ 50 سنة، 60 سنة، كأنك بنا قد متنا، ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، رحمة الله عليه. ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط وذهب وفني. ولعل هذا النوع من الفقر هو الذي مدحه أيضا، يعني الفقر الأبيض، والذي مدحه أيضا الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأنس به ورآه زينة العلماء، فقال فيما رواه البيهقي عنه عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال للشافعي رضي الله عنه: يا أبا موسى، قد أنست بالفقر حتى لا أستوحش منه، فصار أنسا لا وحشة معه. وقال لي: يا أبا موسى، أزين شيء بالعلماء الفقر مع القناعة والرضا بهما. وسمعته يقول: فقر العلماء فقر اختيار، فقر العلماء فقر اختيار، وفقر الجهال فقر اضطرار. وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: لا يصلح في هذا الشأن، يعني العلم، إلا من أقرح البن قلبه. والبن ليس هو الذي يذهب إليه الخيال أو تتملاه تلك الصورة الذهنية المعروفة، وإنما البن كامخ، أي إدام يصنع بالشامات ومصر، من عكر المري، أي من رديء الإدام وأسوأه، يتأدم به الفقراء لفقره، وهو من أسوأ شيء يكون، كأنه الشحم الذي يستخدمه أصحاب إصلاح الإطارات من الدراجات وما أشبه. والإمام الشافعي رحمة الله عليه هو القائل أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، وهو القائل: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل، أي بالتبرم وتقلب العزم وغنى النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح. هذا النوع هو الفقر الأبيض، نحن مع الفقر الأبيض. وأما الفقر الأسود فشيء آخر، نسأل الله العافية. الفقر الأبيض هو الذي يشهد له خبر فقر أبي هريرة رضي الله عنه، فقد دعاه فقره إلى ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم على طمأنينة وخفة مسؤولية، فكان فقره في مآله حسنة عليه وعلى الناس، إذ كان يلزم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، وكان في طي ذلك حفظه السنة للمسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما لزم الرسول صلى الله عليه وسلم آتاه الله تبارك وتعالى حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع أنه لم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 أعوام وقبض بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأصحاب رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان أبو هريرة رضي الله عنه في تلك المدة التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم صاحب تجارة أو نخيل، فالذين عناهم في حديثه في المهاجرين والأنصار لشغله ما شغلهم عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إخواني من الأنصار شغلهم العمل بمساحيهم، يعني في زروعهم وفي بساتينهم، وأما إخواني من المهاجرين فقد شغلهم الصفق بالأسواق، وأما أنا فلزمت النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، يعني يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يطعمه بلا زيادة لشبع بطني، فشهدت ما لم يشهدوا وحفظت ما لم يحفظوا رضوان الله عليهم جميعا. ينصح الإمام ابن هشام النحوي المصري صاحب قطر الندى والمغني مغني اللبيب أبو محمد جمال الدين عبد الله ابن يوسف رحمة الله عليه، ينصح طلبة العلم بالصبر على مشاق في العلم والتحصيل ومنها الفقر، إذ الصبر شرط في نيل كل عزيز غال، فيقول:

ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فابتياع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كذا حين لم نحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبد أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. رحمة الله تعالى. هذه القصيدة كان العلماء يوصون طلابهم في مجالس العلم بحفظها، والعلماء رحمة الله عليهم كانوا أحيانا يمزحون مع الفقر ويمازحون، فيقول قائلهم صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فقال الصبور يا صبر صبر، صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فقال الصبور يا صبر صبر. الصبر يوجد إنباء له كسر، لكنه بسكون الباء مفقود. الصبر يوجد إنباء له كسرت الصبغة وهو الدواء المر المعروف، هذا موجود. الصبر يوجد إنباء له كسرت، يعني انكسرت باء الصبر فصار الصبر، فهو موجود، هذا الدواء المر موجود. وأما الصبر بسكون الباء لكنه بسكون الباء مفقود. ويقول آخر جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما مكفي لها شكرا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. وآخر يمازح الفقر ويداعبه ويأخذ منه ويعطي. قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي قطع الإخاء. فيقول آخر إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. الفقير الراء تجمعت أطرافها فصار الفقير فقيها. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. الفقر مدعاة للهجران والتجاهل، وهذا رجل لما أصابه ذلك الداء من بني عمه وعز الناس إليه وحبهم إليه قال: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، يعني في حال غناء، فلما رأوني معسرا مات مرحبا. وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مات مرحبا. وآخر يذكر أن الفقر يظهر العيوب ويقلل الأصدقاء، فيقول: إذا قل مال المرء قل صديقه، وأومت أومأت أشارت وأومت إليه بالعيوب الأصابع. وهو نفس المعنى المذكور عند ابن هبيرة: إذا قل مال المرء قل صديقه، وقبح منه كل ما كان يجمل، يعني الذي كان يفعله ويستحسن منه قبل ويمدح، لما جاءته الفاقة ووقع عليه الفقر صار الذي كان ممدوحا منه مذموما عنده يذمه الناس. وآخر يبين أن الفضائل الرفيعة والمحاسن النادرة إذا اجتمعت للرجل وكان مملقا فقيرا هضمت ولم يعط صاحبها قدرة، فصاحة سحبان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وعفة مريم. هذه أشياء موصوفة مضروب بها المثل. فصاحة سحبان وخط ابن مقلة من أعظم الخطاطين على مدار التاريخ، وحكمة لقمان وعفة مريم إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونودي عليه لا يباع بدرهم. ومحمد بن أبي شحاد الضبي، وقال ابن السكيت هو راشد بن درواس، يشير إلى أن الفقر يعوق النابغ عن بلوغ غاياته السامقة وينزل به إلى الرضا بالدون من الأمور، فيقول: وقد يقصر الكل الفتى دون همه، وقد كان لولا الكل طلاع أنجد. الكل يعني الفقر يعني، وطلاع الأنجد يعني الرجل الذي يؤم معالي الأمور، يقصد معالي الأمور. الفقر غربة ووحشة، كل هذا في الفقر الأسود. أما الفقر الأبيض فنعما هو، وأما الفقر الأسود فهو المذموم. الغنى وطن وراحة، والفقر غربة ووحشة. الفقر في أوطاننا غربة، والمال في الغربة أوطان، والأرض شيء كلها واحد، والناس إخوان وجيران. أمثال هذه الأشياء كان العلماء رحمة الله عليهم يدندنون بها ويتأملون فيها، حتى إن واحدا منهم رحمة الله عليه، فهو الوزير المهلبي رحمة الله عليه، حل به الإملاق وأقام عنده طويلا، حتى إنه يقول: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وذبت لو أنني مما يليه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. يقول: ولو أني استزدتك فوق ما بي من البلوى لأعوزك المزيد، ولو عرضت على الموتى حياة بعيش مثل عيشي لم يريد. وصل في الفقر الأسود إلى الغاية، نسأل الله العافية. الحقيقة أن العلماء رحمة الله عليهم مع تبرمهم الشديد من الفقر، فإنه قد ذهب غير واحد من الفقهاء والمحدثين إلى تفضيل الفقر على الغنى، ومنهم المحدث الإمام أبو جعفر الترمذي شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سريج، فإنه بالغ في الرد على من فضل الغنى على الفقر. ومنهم الفقيه الشافعي عبد الله بن أحمد قاضي مصر، فقد ذهب إلى تفضيل الإملاق على اليسار، فألف كتاب تشريف الفقر على الغنى. ويعلم من ترجمته رحمة الله عليه أنه لم يكن من الفقراء، ولكنه أراد أن يشارك الفقراء في محنتهم وبلواهم. وكذلك ألف الإمام الحافظ أبو سعيد بن الأعرابي رحمه الله كتابا سماه تشريف الفقير على الغني، رد به على كتاب أبي بكر بن المنذر الذي سماه تشريف الغني على الفقير. موطن النساء والفقراء يمسهم بميسمه الفقر، ولكن فليكن موضوعا فلسفيا عقليا، وليبحث فيه الباحثون وليكتب فيه الكاتبون. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أيضا حقق المسألة بين تفضيل الغني الشاكر والفقير الصابر في مدارج السالكين، وله كتاب كامل في هذا رحمة الله عليه، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هو كتاب برأسه كتبه في هذه المسألة رحمة الله عليه. يقول محمود الوراق: يا عائب الفقر أما تنزجر، عيب الغنى أكبر لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الإله تبغي الغنى، ولست تعصي الإله كي تفتقر. أنت تعصي الإله تبغي الغنى، ولكن من الذي يعصي الإله من أجل أن يصل إلى الفقر؟ وأما غيره فإنه يقول في تفضيل الفقر على الغنى: شغلنا بكسب العلم عن مكسب الغنى، فما شغلوا عن مكسب العلم بالوفر، وصار لهم حظ من الجهل والغنى، وصار لنا حظ من العلم والفقر. قسمة عادلة، وصار لهم حظ من الجهل والغنى، وصار لنا حظ من العلم والفقر. لك الحمد لم تشغل بفقر يشق بي، ولا بغنى يطغي فؤادي ويلهيني، وفرغتني للعلم والحمد والثنى، وأصلحت لي قلبي وما زلت تهديني، وأغنيت قلبي بالقناعة والرضا وبالمال قدرا كافيا ليس يلهيني. فلا أنا مهموم ولا أنا سائل ولا أنا مشغول بما ليس يعنيني، رحمة الله عليه. والإمام الدلجي رحمة الله عليه له كتاب سماه الفلاكة والمفلوكون، الفلاكة والمفلوكون يعني الذين ليس لهم حظ من الغنى، يعني الفقر والفقراء رحمة الله عليه. وذكر تلك الآفات التي تلحق بسبب الفقر، فقال: هي أكثر من أن تحصى أو يحملها قلم. فمن الآفات التي تلحق بالفقر وبسببه ضيق العطن، يعني ضيق الصدر والنزق والانكماش عن الناس، لأن طبيعة الفرح والسرور ينشأ منها سعة الخلق والصدر، وطبيعة الكمد ينشأ منها ضيق النفس والانقباض عن الخلق. ومن آفات الفقر القهر الذي يلازم الفقير المملق ويحدث فيه أخلاقا رديئة كالكذب والتملق والنفاق ونحوها، ومنها الحسد لذوي النعمة وحب زوالها عنهم مساواة لهم بحال الفقير البائس، وتشفيا منهم بانتقام الزمان له منهم، ومنها رؤية الفقير نفسه أنه أحق بتلك النعم من أولئك المنعمين، ومنها الوقوع في أعراض الناس والغض منهم والغيبة لهم، لأن من وجد غيره أعلى منه وعجز عن مجاراته بحث عن مساويه وعوراته استعلاء عليه بدعوى سلامته هو منها فيما يعتقد أو يتوهم، أو اخترع له نقائص وصفه بها وأشعر أنه هو متصف بنقائضها الكمالية، وذلك بغية صرف الناس عن تقدير الفاضل ومحبته، أو تلذذا وتشفيا بالطعن فيه. ومنها أن الفقر يخمل الإنسان ويغل اللسان ويضعف البيان، فإن الغنى ينطق وإن الفقر يخرس، وكثيرا ما يختلف النظر أو الحكم على الكلمة بعينها أو الفعل الواحد، يقولها الفقير فترفض ويقولها الغني فتقبل، لميل النفوس إلى الغني وتباعدها من الفقير. وهذا دل عليه البشير النذير صلى الله عليه وسلم عندما مر الرجل صاحب الشارة والزينة: ما تقولون في هذا؟ قل: هذا إذا خطب حري أن ينكح، وهذا إذا ما أن يزوج يعني، وهذا إذا ما تكلم فإنه يسمع، وإذا شفع فإنه يشفع. فلما مر آخر في أثواب زردية وفي هيئة غير مرضية قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إذا خطب لم يزوج، وإذا تكلم لم يسمع، وإذا ما شفع لم يشفع. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذلك. الشاهد وكله شاهد أن هذا يسمع منه وهذا لا يسمع منه وإن كان خيرا منه. ومنها القلق النفسي، من آفات الفقر القلق النفسي الذي يلبس الفقير في حاله ومستقبله، فتراه دائما يحمل الهم والغم في نفسه، وخاصة إذا كان ذا عيال أو أسقام أي أمراض مزمنة. ومنها تحمل النصب والتعب وارتكاب المخاطرة بالنفوس والأرواح في الأسفار عند ضيق الرزق في الديار مع ما في ذلك من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السفر قطعة من العذاب. وقال القائل: يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. يقول: يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. نعود إلى ذكر بعض أخبار أهل العلم من العلماء عليهم الرحمة، فننظر في سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى الإمام سفيان الثوري، ولننظر في جوعه كيف كان رحمة الله عليه. جاع سفيان الثوري جوعا شديدا، مكث 3 أيام لا يأكل شيئا، فمر بدار فيها عرس فدعته نفسه إلى أن يدخل فعصمه الله، ومضى إلى منزل ابنته فأتته بقرص فأكله وشرب ماء فتجشى، ثم قال رحمة الله عليه: سيكفيك عما أغلق الباب دونه وظن به الأقوام ملح وجردق، يعني رغيف من الخبز. سيكفيك عما أغلق الباب دونه وظن به الأقوام ملح وجردق، وتشرب من ماء فرات وتغتدي تعارض أصحاب الثريد الملبق. هنا إخوة، تجشى إذا ما هم تجشوا كأنما ظللت بأنواع الخبيص تفتقوا، رحمة الله عليه. ظل 3 أيام لا يأكل شيئا، مع أن الثوري رحمة الله عليه عندما رأى شيخه الإمام الكبير الفراهيدي قال: من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد، الإمام صاحب العربية ومنشئ علم العروض، الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان مفرط الذكاء. الخليل رحمة الله عليه كان رأسا في لسان العربي، دينا ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن، له كتاب العين مات ولم يتمه ولا هذبه، ولكن العلماء يعرفون فضله ويغرفون من بحره رحمة الله عليه. أقام الخليل في قص، يعني في بيت من شجر أو قصب، والقصب البوص عندنا، في قص من شجر أو قصب له بالبصرة، لا يقدر على 3 فلسين، يعني على مليمين على سبيل التمثيل، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال، وكان يقول: إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي. وكان يغمس كسرة الخبز في ماء النهر إداما، وتلامذته يأكلون بعلمه الدنيا ويحصلون 100,000 رحمة الله عليه، ولكن ما تطلعت له نفس إلى شيء من ذلك. الخليل بن أحمد رحمة الله عليه لما كان له راتب على سليمان بن حبيب بن أبي صفرة الأزدي، وكان والي فارس والأهواز، فكتب إليه الخليل يستدعيه، فكتب الخليل كتب هو إلى الخليل يستدعيه، فأجاب بجواب عن الاستدعاء فقال: أبلغ سليمان أني عنه في سعة. كان يبعث إليه شيئا من مال فطلب وكتب إليه يستدعيه، فأجاب: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي، شحا بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حال، الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال، والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال، والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال، رحمة الله عليه. سبب موت الخليل بن أحمد أنه أراد أن يضع نوعا من أنواع الحساب يقرب الحساب، بحيث لا يستطيع تاجر أن يقدع جارية إذا ما أرادت منه شراء، فأراد كما وضع علم العروض أن يضع للحساب قانونا فيقربه ويسهله. تمضي الجارية إلى البياع فلا يمكنه ظلمها، ودخل المسجد وهو يعمل فكره في ذلك، فصدمته سارية من سواد المسجد وهو غافل عنها بفكره، فانقلب على ظهره فكانت سبب موته رحمة الله عليه. نحسبه مات شهيدا إن شاء الله. هؤلاء العلماء كما رأيت كان الواحد منهم لا يملك شيئا، وهذا واحد من علمائنا رحمة الله عليه، الإمام مالك إمام دار الهجرة النبوية، فلما به الفقر حتى باع خشب سقف بيته. قال القاضي عياض شيخ المالكية في عصره في كتابه ترتيب المدارك في باب افتداء طلب مالك للعلم وصبره عليه، قال ابن القاسم: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعده. قال مالك: لا ينال هذا الأمر، يعني العلم، حتى يذاق فيه طعم الفقر. وهذا الإمام أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم قال: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال، فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه، فقال: يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي وأنت تحتاج إلى المعاش، فقصرت عن كثير من الطلب وآثرت طاعة أبي، فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني، فجعلت أتعاهد مجلسه، فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه قال لي: ما شغلك عنا؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة الوالد. فجلست، فلما انصرف الناس دفع إلي صرة وقال: استمتع بهذه. فنظرت فإذا فيها 100 درهم، فقال لي: إلزم الحلقة، وإذا نفدت هذه فأعلمني. فلزمت الحلقة، فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي 100 أخرى، ثم كان يتعاهدني، وما أعلمته بخلة قط، ولا أخبرته بنفاد شيء ما، وكان كأنه يخبر بنفادها حتى استغنيت وتمولت. فلزمت مجلسه 19 سنة أو 29 سنة حتى بلغت حاجتي، وفتح الله لي ببركته وحسن نيته ما فتح من العلم والمال، فأحسن الله عني مكافأته وغفر له. كان بعد ذلك يدعى بقاضي القضاء، وكان الرشيد يحبه ويقربه، حتى إن الرشيد كان في حجه يكون عدلا له، يعني يركب في شق إذا ما كان هنالك هودج على بعير، ويركب أبو يوسف في الشق الآخر فهو عديله، فكان عديلا للرشيد للخليفة، مع أنه كان شيئا قليلا جدا، وكان ينام على الفراش فربما أخطأه البصر فيقال: أين هو؟ رحمة الله عليه. وهناك رواية ثانية في نشأة الإمام أبي يوسف حتاها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يقول: وحكي أن والد أبي يوسف مات وخلف أبا يوسف طفلا صغيرا، وأن أمه هي التي أنكرت عليه حضور حلقة أبي حنيف، فلما توفي أبوه كما يخبر هو قال: وخلفني صغيرا في حجر أمي فأسلمتني إلى قصار أخدمه، فكنت أدعو القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة، هو الذي يصبغ الثياب، القصار هو الذي يصبغ الثياب أو يبيضها، يعني يجعل لها ألوانا. قال: فأجلس أستمع، يمر إلى حلقة أبي حنيفة ويضع القصار، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار تبتغي المعاش، وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم، فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي حنيفة، وأمر قديم، جاءت إلى العالم في المجلس وقالت: ما لهذا الصبي فساد غيرك، أنت الذي أفسدت، هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسي، يعني درهما. فقال له أبو حنيفة: مري يا رعناء، هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. فانصرفت عنه وقالت له: أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك، أين هو الفالوذج بدهن الدهن الفستق؟ لفظ فارسي معرب، نوع من الحلوى الفارسية المركبة من الطحين والسكر والليمون، وكان أبعد شيء عن شارب أبي يوسف وعن خيال أمه رحمة الله عليهم. قال أبو يوسف: ثم لزمت أبا حنيفة وكان يتعاهدني بماله فما ترك لي خلة، فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء، وكنت أجالس هارون الرشيد وآكل معه على مائدة، فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون الرشيد فالوذج فقال لي هارون يا يعقوب كل منه فليس يعمل لنا مثله كل يوم، يعني هو شيء عندنا ولكن ليس على العادة، هو اليوم بعد اليوم أو الحين بعد الحين. فقلت وما هذا يا أمير المؤمنين؟ لا يعرفه. فقال هذا فالوذج بدهن الفستق. فضحكت، فقال لي مما ضحكت؟ فقلت خيرا أبقى الله أمير المؤمنين. قال لتخبرني، وألح علي، فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال لعمري إن العلم لا يرفع وينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة وقال كان ينظر بعين عقله فيرى ما لا يراه بعين رأسه. رحمة الله على علمائنا أجمعين. النضر ابن شميل ضاقت المعيشة عليه بالبصرة، فخرج يريد خراسان، فشيعه من أهل البصرة نحو من 3000 رجل. لما أراد الانتقال من البصرة خرج يشيعه 3000 رجل، ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري. فلما صار بالمربد، والمربد موقف الإبل ومحبسها، جلس وقال يا أهل البصرة يعز علي فراقكم، والله لو وجدت كل يوم كيلجة باقلة ما فارقتكم. يعني قدر من الكيل من الباقلاء من الفول أو ما أشبه من تلك البقوليات. يقول والله أنا يعز علي أن أفارقكم، لو رتبتم لي في كل يوم مثل ذلك ما فارقتكم. قال فلم يكن أحد فيهم يتكلف له بذلك، وهم 3000. لو أن كل واحد منهم تكلف بحبة واحدة لكفوا 3000. 3000 حبة كي لجت باقلة ستكون إردبة. فسار حتى وصل خراسان فأفاد بها مالا عظيما، وكانت إقامته بمر رحمة الله عليه. وجرى له مع المأمون ابن هارون الرشيد لما كان مقيما بمر حكايات ونوادر. قال النضر كنت أدخل على المأمون في سمره، فدخلت ذات ليلة وعلي ثوب مرقوع، فقال يا نضر ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان، يعني الثياب البالية. قلت يا أمير المؤمنين أنا شيخ ضعيف وحر مروى شديد فأتبرد بهذه الخلقان. قال لا ولكنك رجل متقشف. قال ثم أجرينا الحديث فأجرى هو ذكر النساء، فقال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز، سداد فأورده بفتح السين سداد من عوز. فقلت صدق يا أمير المؤمنين هشيم، حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز. رواها المأمون سداد من عوز فتح السين. فأعاد هو الحديث بإسناد آخر وقال سداد من عوز. وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال يا نضر كيف قلت سداد؟ قلت لأن السداد ها هنا لحن. قال أو تلحنني، يعني أتخطئني في اللغة أو تلحنني؟ قلت إنما لحن هشيم وكان لحانا، فتبع أمير المؤمنين لفظة، فالعهدة على هشيم لا على أمير المؤمنين. قال فما الفرق بينهما؟ قلت السداد بالفتح القصد أي الاعتدال في الدين والسبيل، والسداد بالكسر البلغة، ليس التي تلبس وإنما البلغة ما يتبلغ به، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال أو تعرف العرب ذلك؟ قلت نعم، هذا العرجي يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون قبح الله من لا أدب له، وأطرق مليا، ثم قال ما لك يا نضر، يعني ما مالك، ما مالك يا نضر؟ فقال أريضة بمروى أتصابها وأتمززها، قريضة يعني أرض صغيرة قليلة، وأتصاعب بها أنال منها قليلا قليلا، وأتمززها أتمصصها. كما يتمزز الإنسان ومنه سميت المزة مزة. قال: أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت: إني إلى ذلك لمحتاج. فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب، ثم قال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل. فلما قرأ الفضل القرطاس قال: يا نضر، إن أمير المؤمنين قد أمر لك ب50,000 درهم، فما كان السبب فيه؟ في سداد وسداد يا شباب، في سداد وسداد، تحصل على 50,000. فأخبرته ولم أكذبه، فأمر لي ب30,000 درهم، فأخذت 80,000 درهم بحرف نستفيد منه، بل بشكل رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء، يقول الشافعي في وصف حاله: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي فأحفظ ما يقول. يلقن الصبي ورده وحظه، فيسمع هو ما يلقن المعلم الصبي فيحفظه. قال: ولم يكن عند أمي ما تعطي المعلم، وكنت يتيما، فكان المعلم يرضى مني بأن أخلفه إذا قال، فصار عريفا. ولقد كانوا يكتبون، وقبل أن يفرغ المعلم من الإملاء أكون حفظت جميع ما كتبت. فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك، لأنه صار معاونا ومساعدا. ثم لما قررت من الكتاب كنت ألتقط الخزة وكرب النخل وأكتاف الجمال فأكتب فيها الحديث، وأجيء إلى الدواوين فأستوهب الظهور وأكتب فيها. دواوين الإنشاء والكتابة التي توقع فيها الأحكام، فتوقع على وجه ويبقى وجه خاليا، فإذا ما أنفذت الأقضية ووقع الحكم على المحكوم عليه لم تعد تلك الأوراق شيئا، فيستوهب هو الظهور، فأكتب فيها حتى ملأت حبابا، وهو جمع حب، الحباب جمع حب، كالجرات العظيمة كانت لأمي من ذلك رحمة الله عليه. الإمام الشافعي رحمة الله عليه: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، فكنت إذا رأيت عظما يلوح، يعني يلمع بياضه ببياضه، آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتجمل به، فرهنت رداءها ب16 دينارا فأعطتني فتجملت بها رحمة الله عليه. قال محمد بن سعد رحمه الله: رآني الواقدي مغتما فقال لي: لا تغتم، فإن الرزق يأتي من حيث لا تحتسب. أملقت مرة حتى بعت بردوني، والبردون نوع من الخيل غير العربية، فاستبطأني يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون، فاعتذرت إليه، فوقف على حالي يعني على الإملاق الذي كان فيه والفقر، فأمر لي ب500 دينار فصرت بها إلى البيت. فأنا في تصريفها في قضاء الدين والعيال اضطرقني رجل من أهل المدينة فتقطع عليه الطريق من ولد أبي بكر رضي الله عنه، فشكى إلي حاله، فدفعت إليه ما فضل ولم أشتري بردونا، فاستبطأني يحيى بن خالد لأنه لا يجد الدابة التي يسعى بها إلي، فاستبطأه، فأخبرته الخبر، فوجه إلى البكري الذي هو من ولد أبي بكر فسأله، فقال: نعم، أخذت الدنانير منه. فلما صرت بها في البيت جاءني فلان الأنصاري فشكى إلي حاله فدفعتها إليه. فوجه يحيى إلى الأنصاري يسأله هل وجه البكري إليه المال، فأخبره الخبر، فتعجب يحيى بن خالد من الكرم، ثم أمر له بألف دينار، وللبكري بمثلها، وللأنصاري بمثلها، قال: ولزوجتي بخمسمائة لغمها حين دفعت الدنانير إلى البكري. فهذا بدل غم. قال الواقدي: وكان لنا صديقان أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد، فقالت للمرأة: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا فقد قطعوا قلبي رحمة لهم. وهي حيلة تأتي بها النساء تعسى لحالها وتدعي أن الأسى لأبنائها. قالت: لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من الثياب الردة، تعني أبناءه، فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوته. فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضر. قال: كنا كنفس واحدة. ووجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه ألف درهم، فلما استقر قراري وما تاب حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل شكواي إلى صاحبه، ووجهت إليه الكيس بحاله، وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحييا من امرأتي وحق له، ثم رجعت فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه بل رأت. فبينما أنا كذلك إذ وافاني صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: أصدقني عما فعلت فيما وجهت إليك. فعرفته الخبر على جهد، فقال: إنك وجهت إلي تسألني العون وما أملك إلا ما بعثت به إلي. وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه إلي كيسي بخاتمي. قال الواقدي: فتواسينا الألف وقسمناها بيننا أثلاثا بعد أن أخرجنا للمرأة مئة درهم. ونمي الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الأمر، فأمر لنا بسبعة آلاف دينار لكل واحد منا ألف دينار وللمرأة ألف دينار بدل غم. اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. ولماذا نذكر لكم أمثال هذه الأشياء وأنتم في ساعة من العيش وبلهنية من المعيشة؟ ولكن كان المازني رحمه الله أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان البصري النحوي الصرفي الذي لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو منه، وهو أول من فتق علم التصريف ودونه، وكان قبل ذلك أي الصرف والتصريف مندرجا في علم النحو، كان غاية في الورع. قصده يهودي ليقرأ عليه كتاب سيبويه، وبدل له مئة دينار في تدريسه إياه فامتنع، فقال له المبرد تلميذه: جعلت في ذاك، أترد هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك وشدة فقرك؟ فقال: إن هذا الكتاب، يعني كتاب سيبويه، يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل، ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله تعالى وحمية له. قال المبرد: فاتفق أن غنت جارية بحضرة الخليفة الواثق بقول العرجي: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فغنت هذا البيت، فاختلف من في الحضرة حضرة الخليفة في إعراب رجلا، فمنهم من نصبه وجعله اسم إن، ومنهم من رفعه على أنه خبرها، والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب. فأمر الواثق بإشخاصه من البصرة إلى بغداد. قال أبو عثمان: فلما مثلت بين يديه قال: ممن الرجل؟ قلت: من بني مازن. قال: أي الموازن؟ أمازن تيم أم مازن قيس أم مازن ربيعة أم مازن اليمن؟ قلت: من مازن ربيعة. فكلمني، يعني الخليفة، فكلمني بكلام قومي وقال: بسبك.